بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان وكانتا ضرتين، يعني تحت رجل واحد، وهو حمل بن النابغة زوج المرأتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، يعني بحجر صغير، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها، يعني ما في بطنها الحمل الذي مات، غرة، والغرة هو في الأصل البياض الذي يكون في وجه الفرس، غرة عبد أو أمة أو وليدة، وأو هنا للتنويع وليست للشك، والغرة هي عشر دية أمه، فدية المرأة 50 من الإبل، عشرها 50 من الإبل، فدية الجنين 50 من الإبل، وقضى أن ديتها، وقضى بالدية على العاقلة، أن دية المرأة تكون على عاقلتها، والعاقلة هم العصبة، ذكور العصبة، وسموا عاقلة لأنهم يعقلون الإنسان، يعني يمنعونه من فعل ما لا ينبغي، أو لأن أولياء القاتل وهم العاقلة يحضرون الإبل التي هي الدية فيعقلونها في فناء أولياء المقتول، فلذلك سموا عاقلة. وقضى أن دية هذه وقضى أن ميراثها لولدها ولزوجها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من جهة الحمل الذي مات ومن جهة المرأة، قام حمل بن النابغة وهو زوج المرأتين القاتلة والمقتولة، قال: يا رسول الله، كيف يغرم، يعني كيف يضمن من لا نطق ولا أكل، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. وهذا السجع كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لسببين: أولا أنه أراد بهذا السجع معارضة الحكم الشرعي، وثانيا أنه متكلف، حيث قال: كيف يغرم، يعني كيف يضمن هذا الجنين مع أنه لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني أنه لم يخرج إلى الحياة، فكيف يضمن هذا الجنين مع أنه مات ولم يخرج إلى الحياة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، يعني أن هذا العمل عمل الكهان، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل، يقول: سيحصل كذا وسيحصل كذا، من أجل سجعه، يعني بسبب سجعه الذي سجع. والسجع هو توافق آخر الفواصل في الحرف أو في الحروف أو في الحرف والوزن، أن تتفق الكلمات في آخر الحرف أو في الحرف والوزن، وهو من المحسنات البديعية كما في علم البلاغة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن هذا الحديث أصل في قتل شبه العمد، لأن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران القصد، يعني قصد القتل، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. وشبه العمد ما كان فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا. والخطأ هو أن يفعل الإنسان ما يباح له فعله فيصيب آدميا معصوما، كمن أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا فهذا يعتبر خطأ. ففي هذا الحديث دليل على ثبوت قتل شبه العمد، وفيه أيضا دليل على أن شبه العمد أن الدية في شبه العمد تكون على العاقلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل دية هذه المرأة على عاقلتها. فإن قدر أن العاقلة كانوا فقراء والقاتل غنيا فإن الدية تجب عليه، لأنها واجبة على القاتل أصلا لكن وجبت على العاقلة تخفيفا عليه. فإن قدر أيضا أن القاتل لم يكن غنيا فإنها تكون في بيت المال، هكذا تكون الدية. الأصل في دية الخطأ ودية شبه العمد أن تتحملها العاقلة إذا كانت غنية. فإن كان الإنسان لا عاقلة له أو عاقلته ليسوا بأغنياء فتجب على القاتل إذا كان غنيا، فإن لم يكن القاتل غنيا فتكون في بيت المال. ويجتهد الحاكم الشرعي في تحميل العاقلة كل بحسبه، فيحمل الغني كثيرا نسبة ويحمل ما دونه نسبة، فيجتهد في تحميل العاقلة كل بحسب غناه وبحسب فقره، الأقرب فالأقرب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن دية الجنين إذا تخلق أن ديته غرة عبد أو أمة، عشر دية أمه كما تقدم. وفيه أيضا دليل على أن الدية تورث، بمعنى أن الإنسان لو قتل له قتيل وأخذ الأولياء أولياء المقتول الدية فإن هذه الدية تكون ميراثا. ولهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن دية هذه المرأة التي ماتت تكون لزوجها ولأولادها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذم السجع إذا كان متكلفا أو أريد به الباطل. والسجع في الكلام لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقصد بالسجع، أن يكون المقصود بالسجع رد الحق، أن يكون المقصود به أن يرد الإنسان الحق وأن يعارض الحق، فهذا مذموم، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السجع الذي صدر من حمل بن النابغة. والحال الثانية أن لا يراد به رد الحق ولكن يكون متكلفا، يعني يتكلف الإنسان في خطابه في السجع، فهذا أيضا مذموم. والحال الثالثة أن لا يكون السجع متكلفا ولا يراد ويراد به نصرة الحق، فهذا من السجع المحمود وهو من المحسنات البديعية كما ذكر علماء اللغة في البلاغة وعلم المعاني. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.